في الأفق هالهلالة وتشرفت أنواره والخير عم وصاله يا مرحبا رمضان. في الأفق هالهلالة وتشرفت أنواره والخير عم وصاله يا مرحبا رمضان. فيه انت سامح كلنا والبين ولا بيننا ودموع تملى خدنا يا ربي فاقبل توبنا. رمضان لا شرفتنا بالحب كم سعدتنا عبير وأصلك جيتنا والخير عم ديارنا. في الأفق هالهلالة وتشرفت أنواره والخير عم وصاده يا مرحبا رمضان. فيها ليالي فاضلة ليلة قدر يا الغالية فيها الأمان العالية فاتق إلهي رقابنا. شهر التواصل بالأهل وجسور للعليا تصل رحمة ربي كم تطل والخير أقبل والمل.